واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما رب ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم.